علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الحديث في اللقاء الماضي عن مقولة عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما قام به زيد بن أرقم رضي الله عنه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع لما بدأ الناس يتحدثون في هذا الأمر ويكثرون فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آذنوا بالرحيل، في وقت لم يكن يرحل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، في الليل لم يكن يرحل، فسار النبي عليه الصلاة والسلام صباحه حتى أمسى ومساءه حتى أصبح، فما نزل في موضع إلا وكل واحد من الصحابة مس الأرض فنام. من إيش؟ من التعب والإعياء والإرهاق. فلما أصبحوا وارتاحوا أتى أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. لماذا فعل النبي هذا الأمر؟ من أجل أن يشغلهم بأمر آخر، لأن ترك الناس يتحدثون في الفتنة دون أن تشغلهم بأمر آخر يجعل الفتنة مستمرة وتزيد وتشتعل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشغلهم بأمر آخر فبدأوا يشتغلون به. ما هو الأمر؟ لماذا سار النبي في هذا الوقت؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام طال بنا في هذا المقام؟ ثم بدأ الإعياء، ثم بدأ التعب، ثم بدأ الإرهاق، ثم ناموا. قال أسيد بن الحضير: يا رسول الله، ما لك؟ والله لقد رحلت بنا في وقت لم تكن ترحل فيه. قال: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ لأنه كان من الخزرج. قالوا: وأي أصحابنا يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. يعني عبد الله بن أبي بن سلول قال في الحديث: قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق يا رسول الله. قال: نعم. قال: صدق، أنت العزيز وهو الذليل، أنت تبقى وهو يخرج. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد بعثك الله إلينا وإن قومه لينظمون الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، وإنه يرى أنك قد سلبته ملكه. والآن سيد بن الحضير يقول: يا رسول الله، أنت المقدم ولك ما تشاء، لكن هذا الرجل يفعل هذه الأمور لأنه يرى أنك قد سلبته الملك. ولهذا تجد سبحان الله أن أكثر الزعماء الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يحاربون النبي لأجل دينه، وإنما خوفا على ملكهم وعلى زعامتهم. أبو جهل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكن يقول: كنا وبني هاشم كفار سيف رهان، هو من بني عدي، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا السقاية قلنا منا الرفادة، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فمن أين نأتي لنا بنبي؟ فمن أين نأتي لنا بنبي؟ فكان هذا أيضا من المواقف العظيمة. الموقف الأخير، وهذا الموقف قبل أن نختمه، هذا الموقف خلده الله عز وجل في القرآن في سورة إيش؟ في سورة المنافقون. هذه السورة التي فضحتهم وكشفتهم، فلما نزلت أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم غلام صغير فأخذ بأذنه، قال: هذا الغلام الذي أوفى الله بأذنيه، هذا الغلام الذي أوفى الله بأذنيه. لما لم يصدق رضي الله عنه صابه هم وغم، فأتى تصديقه من الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لذلك أنا أقول لكم جميعا، خاصة لشبابنا، أعظم أمر تتحلى به الصدق، كن صادقا مع الله وصادقا مع نفسك وصادقا مع الآخرين، حتى لو رأيت أن الصدق في بعض المواطن قد يعني يتعبك ويسبب لك مشاكل، فإن ما يجره الكذب على نفسك أعظم مما يجره لك الصدق. ولهذا قال سيدي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الرجل صدق مع الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال: هذا الغلام الذي أوفى الله له بأذنيه، فكن مع الله وكن مع الصادقين. الخبر الأخير الذي نتحدث عنه قبل غزوة الأحزاب فيه من الهم وفيه من الغم وفيه من الحزن ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أعظم أمر، أعظم أمر على قلب الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، أعظم أمر يطعن فيه هو الطعن في الإيش؟ الطعن في العرض. ولهذا الله عز وجل حد من يطعنون في الأعراض حدا إذا لم يكن معهم شهداء، حد أمر الله عز وجل فيهم الحد، وهو الجلد 80 جلدة. وقبل أن أتحدث، احذر يا عبد الله أن تلوك بلسانك في أعراض إخوانك أو أعراض أخواتك، احذر أن تتحدث عن امرأة غافلة لا تعلم عن هذا الحديث الذي تقوم به فتكشف أمرك فترفع يدها إلى رب العالمين فتدعو دعاء عليك فيهلكك الله عز وجل. الظلم عاقبته وخيمة، ومن أعظم الظلم هو الطعن في أعراض الناس، والطعن في أعراض الناس من أكثر ما يدخل الألم والحزن على قلوب الناس. فكيف إذا كان الذي يطعن في عرضه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا الله، ما أعظمها من مصيبة، وما أعظم جرأة من يتحدث فيها. ما الذي حدث؟ الذي يروي لنا الخبر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من المؤمنات الغافلات. أم المؤمنين عائشة روت حديثها بلسانها، وكانت أمنا رضي الله عنها وأرضاها فصيحة بليغة، إذا تحدثت ينصت لها الآخرون. فكان مما تحدثت به حديث الإفك، حديث الإفك. ما الذي حدث؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة يقرع بين نسائه، فخرجت القرعة لصالح عائشة رضي الله عنها، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وعدنا آذن في يوم بالرحيل، فقامت رضي الله عنها وأرضاها وهي جارية صغيرة في السن تقول: فذهبت بعيدا لأقضي حاجة لي، وعدت إلى الرحل ووجدتهم يرحلون الجيش، فتلمست عقدا لي سقط مني، فعدت إلى مكاني فوجدت العقد، فلما رجعت إلى الجيش وجدت أن الجيش قد رحلوا. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فقعدت مكاني. هي تخبرنا تقول: كانت رضي الله عنها وأرضاها في هودجها، تقول: وكان النساء إذ ذاك الوقت خفافا لم يثقلهن اللحم، وإنما تأكل المرأة العلقة، تأكل شيء بسيط، فكانت صغيرة في السن خفيفة الجسم، فلما أقاموا البعير لم يشعروا هي فيه أو ليست موجودة فيه لخفة وزنها رضي الله عنها وأرضاها، فرحل الجيش. تقول: فجلست مكاني فغلبتني عيناي فنمت. قلت لابد أن يتنبه ويرسل من يأتي بي. تقول: فبينما أنا نائمة وإذا بصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه. من عادة الجيش أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يبقي خلف الجيش من يأتي حتى إذا سقط أمرا متاعا يأتون به إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعد الجيش بيوم. تقول: فبينما أنا نائمة لم أستفق إلا من صفوان بن المعطل، وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب. قالت: فوالله ما سمعت منه إلا الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يقل شيئا آخر، وإنما يكررها: إنا لله وإنا إليه راجعون. أم المؤمنين تقول: فأنزل بعيره ووضع رجله على ركبتيه، وركبت على ظهر البعير فوصلت إليهم ونحن في نحر الظهيرة، فخاض من خاض في الإفك وهلك من هلك وأنا لا أشعر بشيء. تقول: فلما وصلت إلى المدينة أصبت بالحمى ولم يختلف علي شيء، لم أعلم بشيء، هي لم تعلم إلا بعد أيام. تقول: في يوم من الأيام خرجت، قالوا: هل ما تغير عليك شيء؟ قالت: والله لم يختلف علي شيء ولم أسمع شيئا، إلا أنني لم أعد أشعر باللطف الذي اعتدته من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة. تقول: هذا الذي كان يريبني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيقول: كيف تيكم؟ لا يذكر اسمي، فهذا الذي استنكرته. وهذا يدلك على أن الرجل إذا بلغه أمر يتأنى، لا يذهب إلى أهل بيته ويبدأ يحقق ويبدأ وتكبر القضية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث معها. قالت: فلما نقهت وارتفعت عني الحمى خرجت أنا وأم مصطح. أم مصطح هي قريبة لأبي بكر رضي الله عنه، فكانت أمها خالة لأبي بكر. تقول: فسرنا قبل المناصع، وكان إذ ذاك الوقت الناس لا يتخذون الكنف وهي دورات المياه في منازلهم، وإنما يبتعدون. تقول: فبينما نحن عائدون عثرت أم مصطح في مرط لها، سقطت، فقالت: تعس مصطح. فقلت: ما تقولين؟ أتسبين رجلا؟ أتسبين رجلا وقد شهد بدرا؟ قالت أم مصطح: أو ما قد علمت؟ قالت: لا. قالت: لقد حدث كذا وكذا وكذا وكذا، والناس يتهمونك في عرضك مع صفوان بن المعطل. مثل الصدمة، مثل الصدمة. أبو بكر رضي الله عنه لما وصله الخبر قال: والله ما اتهمنا بهذا الأمر ونحن في الجاهلية نتهم به ونحن في الإسلام. قالت: فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن أزور أبوي، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى أمها، قالت لأمها: يا أمه، أحق ما يتحدث به الناس؟ أحق ما يقوله الناس؟ قالت: يا بنيتي هوني عليك، إنه قلما، يعني كل التفكير الأم، قالت: قلما رجل يكون له امرأة وضيئة مثلك ويكون عنده ضرائر إلا أكثرنا عليها، فهوني عليك. قالت: يا أمه، أو قد تحدث الناس؟ أو قد طعنوا في عرضي؟ تقول: فأخذت أبكي وأجهش بالبكاء، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت. فكان والدي وكان أبي يأتي إلي ويظن أن البكاء سيفلق كبدي. تخيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا حول ولا قوة إلا بالله، تصاب بهذا الابتلاء العظيم وهذا الامتحان من الله جل وعلا. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فلما أتى الصباح أتت امرأة من الأنصار فاستأذنت، فدخلت فأخذت تبكي لبكائي. كان ما أصاب أمنا عائشة رضي الله عنها ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بقية الحديث عن هذا الابتلاء وكيف تعاملت معه أمنا رضي الله عنها، وكيف برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. والله الموفق، وصلى الله وسلم